سورة براءة بنقل أبهات سورة براءة وسورة التوبة آيتك دي إينة وبشتهن دي حديثك للسر إينة. قوله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم بحسهن دا كسوت كتن أبان كسا اعتراف بقنه تخكرا خلتي تخكرا خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا هر دو نوعة عمل يتكري هندك عمل باش وهندك خراب يتكرين الجلي عسى الله أن يتوب عليهم فأبت وصخ دد توبة وان قبيلك بل وان دت توبة إن الله غفور رحيم هنديك خذي قلناها جلد غفرين تنو جلك برح وحديث هزار وشصد وشستو بينجي السرفي آياتي عن سمرة بن جندب شست سمري رضي الله عنهم قال يا جوتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مش پیغمبر خود صلى الله عليه وسلم قتما اتاني الليلة آتيا افشبا دو كس هدنا نكمل يعني افشبا چوي فبتعفاني هر دوكا اس راكرم و ازبرم فانتهى يا بي ابت خويده صبي فانتهى يا بي هر دوكا از جهندم الى مدينة بباجرك مبنية اف باجره هيا آبا كريبه بلبن ذهب هندك لبنت زيري ولبن فضة وبهندك بلوك الزيف فتلقانا رجال بجتن هندك ظلام برمبهاتن شطر من خلقهم نيذكوان نيذك شكلو صورتوان كأحسن ما أنت را جلك جلك اف نيذك هيا تظل وكيوي تشتيبو أو تشتش همي ولوتر تدبيني وشطر ونيذك دي كأقبح ما أنت را جلك أفني بها يكرد وكيوي تشتيبو أوش همي وكردتر تدبيني قال لهم مجبان هردو كسا أو تأس الجل خبرين قتنا بان ظلما اذهبوا هرن فقعوا في ذلك النهر خباب جنت فلان ريباريدا فوقعوا فيه وانجخوا هافته ثم رجعوا إلينا بش بشتهن جزفرنا نكمة قد ذهب ذلك السوء عنهم أو كريتي ياجيتشوي فصاروا في أحسن صورة يتولى هاتين سروي شكلي سروي رنجي يشهمي لوتر قال لي بشتن هردوكا قوتنا من هذه جنة عدن فأفجه تلي جنة عدنا بأو بحشتا أو هركسك بشتي مرنتتي هرب من تلي وهذاك منزله فأوجه هجك جهتي قال بيجتن قدنا من أما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح هأوكس التديت نيذكوان يا توزا ونيذكاد يا كريت فإنهم هنديك أوب خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا هندك شولد باش كربون وهندك الديت خراب كربون تجاوز الله عنهم خدي عفو كرن و لبوي.